من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكر الضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الأحباب الكرام، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الكرب على أمته، كان حريصا على أن يكون مجتمعا مترابطا متماسكا، مجتمع متآلف متعاون على البر والتقوى، كان حريصا على أن يكون مجتمعا يقف القوي فيه إلى جوار الضعيف، والضعيف إلى جوار الفقير. لذلك أيها الكرام، نجد صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرناها يوصينا بالجار، يوصينا بالإحسان إليه، ويحذرنا صلى الله عليه وسلم من الإساءة إليه. إن للجوار في الإسلام أيها الكرام مكانة عظيمة، جار الذي إلى جانبه له حق عليه ينبغي لك أن تبذله له. ولكي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عظم حق الجيران، قارنه سبحانه وتعالى بين الأمر بعبادته وعدم الإشراك به وبين الإحسان إلى الجيران، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت ايمانكم. الله عز وجل جعل او قرن الامر بعبادته وعدم الاشراك به وبين الاحسان الى الوالدين وبين الاحسان الى الجيران، كي يبين لنا عظم هذا الامر. في هذه الآية ذكر الله عز وجل نوعان من الجيران: الجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى قيل هو الجار الذي بينك وبينه قرابة أو نسب، وقيل هو الجار الذي قرب جواره، أي الجار الذي بينك إلى جوار بيتك. والجار الجنب هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة أو نسب، أو الجار الذي بعد بينه عن بيتك، وهذا الجار إما أن يكون مسلما أو غير مسلم. فعلى هذا فالجيران ثلاثة: جار قريب بينك وبينه قرابة أو نسب، وهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القربى وحق الإسلام. وجار ليس بينك وبينه قرابة، وهذا له حق الجوار وحق الإسلام. وجار غير مسلم، وهذا له أيضا حق عليه وهو حق الجوار. هكذا أمرنا ربنا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك لمكانة الجوار في الإسلام جاءت أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم تحثنا على الإحسان إلى الجيران وعدم إيذائهم، فجعل صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجيران علامة من علامة إيمانك بالله عز وجل. إذا كنت مؤمنا بالله حقا فبدل على ذلك بإحسانك إلى جيرانك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وبرواية فليؤذن إلى جاره. أي دليل إيمانك بالله وعلامة إيمانك بالله عز وجل هي إحسانك إلى جيرانك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يخطب عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة: فأنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قدم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث علامة إيمانك بالله عز وجل ودليل إيمانك بالله هي إحسانك إلى جيرانك، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى الجيران والصبر على أذاهم دليل على محبة الله عز وجل للعبد. فإذا كنت محسنا إلى جيرانك تكف أذاك عنهم فاعلم بأن الله عز وجل يحبك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث يحبهم الله، وثلاث يبغضهم الله. أما الثلاث الذين يحبهم الله فرجل قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا حتى قتل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يؤتيه الله إياه بحياة أو موت. فهذا ممن يحبه الله عز وجل، جار إلى جواره جار سوء يؤذيه فلا يقابل الإساءة بالإساءة، بل يقابل هذه الإساءة بالصبر والإحسان إليه. فهذا الرجل يحبه الله عز وجل، رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يؤتيه الله عز وجل إياه، إما أن يهديه وإما أن يميته. والثالث الذي من الثلاثة الذين يحبهم الله: ورجل كان مع قوم في سفر فضاروا حتى تعبوا، وكانوا أن يهلكوا من كثرة المشي في هذا السفر، فنزلوا في مكان يستريح فيه، فلما نزلوا وضع كل واحد منهم رأسه ونام، وقام هذا الرجل توضأ يصلي لله عز وجل رغبة مما عند الله ورغبة فيما عنده من الثواب. فهؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله والثلاثة الذين يبغضهم الله: البخيل المنان، رجل بخيل ليس عنده مال وليس عنده شيء، فإذا أعطى من على من يعطيه هذا البخيل المنان. والمختال الفخور، والتاجر الحلاف الذي يبيع او يبيع بالحلف بين البيع والشراء. فهؤلاء الثلاثه يبغضهم الله عز وجل. فاعلم ان احسانك الى جيرانك دليل على محبه الله عز وجل لك. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة وصية جبريل له بجيرانه ظن أنه سينزل عليه في مرة من المرات يقول له بأن للجار حق في الميراث. كان جبريل عليه السلام كلما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار، يوصيه بالجار. بالجار. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوجسني، سينزل علي بامر من الله عز وجل بان الرجال حق في الميراث. وهذا دليل على عظم حق الجار، ان جبريل كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم دائما بجيرانه. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا في احاديثه الشريفه من الاساءه الى الجيران. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الذي يؤذي جاره. فكما ان الاحسان الى الجيران دليل على الايمان، فان الاساءه اليهم دليل على عدم الايمان. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثة أيمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قدم، ومع ذلك يقصد على ذلك. فلما أخذ هذه الثلاثة خافت عليه، وقالت: من يا رسول الله؟ قد خاب وحزن. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره فوافقه. الذي الجار الذي لا يأمن غدر جاره، ولا يأمن ظلمه، ولا يأمن خيانته، هذا الجار قد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، وأقسم على ذلك وكرر القدم لكي نحذر ولكي نخاف من أذى الجيران. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإساءة إلى الجيران سبب في إحباط ثواب الأعمال الصالحة. إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الصالحات ويصلي النوافل ولكنه يؤذي جيرانه، فهذا سبب في ضياع ثواب هذه الأعمال كلها. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: قال: يا رسول الله، ان فلانا يذكر من كثره صيامها وصلاتها وصدقتها، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار عياذا بالله. فاحذر على ثواب الاعمال الصالحه، احذر ان يكون سبب في ذاتك لجيرانك سبب احباط ثواب هذه الاعمال التي تعملها في الدنيا. ثم قيل له: يا رسول الله، وان فلانا لامراه اخرى يذكر من قله صلاتها وصيامها وصدقتها، غير انها لا تؤذي جيرانها. قال له صلى الله عليه وسلم: هي في الجنه. فاذا الجيران سبب في إحباط ثواب الأعمال الصالحة. كذلك الإساءة إلى الجيران سبب في لعنة الله عز وجل للعبد عياذا بالله. الله عز وجل والناس يلعنون هذا الذي يؤذي جاره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه من جاره، يقول: يا رسول الله، إن جاري فلان يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع واصبر، ارجع واصبر. فرجع الرجل امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستطع ان يصبر على اذى جاره. فجاء اليه مره ثانيه يشكو جاره، قال له النبي: ارجع واصبر. فرجع ولكنه لم يستطع ان يصبر. فجاءه في المره الثالثه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع الى دارك واخرج متاعك من دارك في الطريق. اذا الى الدار واخرج متاعك الى في طريق الناس. فرجع الرجل واخرج متاعه في طريق الناس، فجعل الناس يمرون به ويسالونه عن سبب اخراجه لمتاعه من دارك، فيذكر له ان سبب ذلك اذى جاره له. فجعل الناس يلعنونه ويدعون عليه بالهلاك والقبور. فجاء هذا الجار الذي كان يؤذيه وقال له: ارجع الى دارك ولا شيء تكره. وفي رواية أن هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. قال له: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، عياذا بالله. فالذي يؤذي جاره الله سبحانه وتعالى يلعنه أي يطرده من رحمته، والناس يلعنونه بسبب ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة الجار حرمة عظيمة، وجعل التعدي على حرمة الجار أعظم وأكبر من التعدي على غيره من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ فقال الصحابة: الزنا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جارية. يعني الإنسان يرتكب هذه الجريمة في عشرة أماكن أو في عشرة نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جارية. وهذا دليل على حرمة الجار وعظم حقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيته. فالجار أيها الكرام حق عظيم عند الله عز وجل، وله حرمة لا ينبغي لأحد أن يتعداها حتى لا يقع في هذه الموبقات التي حذرنا منها ربنا وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جعل عدم الإجابة معصية لله إذا دعا أحدكم أخاه فلم يجب فقد دعا الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا دعاك إلى عرس أو إلى وليمة أو إلى أي أمر من الأمور ليس فيه معصية لله عز وجل وجب عليك أن تلبي هذه الدعوة إذا لقيت وسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة في أمر من الأمور أو طاقت مشورتك في أمر من الأمور فانصح له وأرشده إلى ما ترى أن فيه خير له ولأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الدين هو النصيحة، قال الدين النصيحة. قال الصحابة من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمله، إذا عرس أمامك وقال الحمد لله فقل له يرحمك الله ويرد عليك ويقول يأتيكم الله ويصلح بالكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مرض فعد، إذا علمت أن جار من جيرانك مريض فاذهب إليه وعده وزره، فإن بذلك الأجر العظيم والجزاء الجزيل من الله عز وجل يكفيك في ذلك فخرا أنك إذا عدته كأنك عدت الله عز وجل. وأي شرف أعظم من ذلك؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي أن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعدني؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عندك؟ فزيارة المريض فيها أجر عظيم يكفي أنك كأنك ذاهب لزيارة الملك الجليل سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا غداة أي في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. حينما تذهب إلى زيارة المريض في الصباح الله عز وجل يقيم لك 70,000 ملك يصلون عليك ويبدون لك حتى تمسي. فإذا عاد في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان في خريف الجنة، أي كأنه في قطعة من قطع الجنة. وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه، إذا مات فذهب إلى جنازته وصل عليه وذهب معه إلى المقام التسليم، فإن في ذلك أيضا جزاء جميل. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها كتب له قراط، ومن شهدها حتى تدفن كتب له قراطان. قالوا: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية مثل جبل أحد. حينما تصلي على جنازة يكتب لك أو يوضع لك في ميزان حسناتك مثل جبل أحد حسنات، فإذا صليت عليه واتبعته حتى المقابر كتب الله لك مثل ذلك مرتين جبلين مثل جبل أحد. فيا أيها الكرام، علينا بالإحسان إلى الجيران، فإن في ذلك الأجر العظيم والجزاء الجزيل من الله عز وجل، ولنحذر كل الحذر من الإساءة إلى الجيران، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بأي شيء من الإذاء من يسبب لهم الإذاء، فإن في ذلك اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل وبغض الله عز وجل لهذا العبد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات عملا، اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اهدنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم انصر الاسلام وعند المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم اثبتنا في اوطاننا واجعل بلادنا ساحه للامن والامان هذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب الينا من قول او عمل، اعوذ بك من النار وما قرب الينا من قول او عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك. عليه وأذكرهم بالصدقة، فإخوانكم في هذا المسجد يحتاجون إلى صدقاتكم وإلى تفضلاتكم، فأنفقوا من مال الله.